قال أنس: أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. هذه الأخوة لا تنقطع بانقطاع الدنيا، وإنما تستمر. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهي مصدر غبطة لأشرف الأصناف بين المؤمنين، الشهداء والأنبياء يغبطون المتحابين لله سبحانه وتعالى. روى أبو يعلى في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور، على منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا وإن من الأمور التي جاء بها الشرع لتدعيم الأخوة في الله ورسوخها أكثر فأكثر الزيارة، زيارة الأخ لأخيه لله سبحانه وتعالى. كم نفتقدها هذه الأيام، أن يأتيك أخ مسلم تعرفه فيطرق بابك ويقول: أنا جئت أزورك في الله، لا لعمل ولا لمصلحة ولا لشيء، وإنما أحتسب ذلك لله. فوالله إن الناس من المستقبلين على أصناف، منهم من ما زالت علامة العجب والاستغراب على وجهه، ومنهم مستثقل، ومنهم من لا يصدق الأمر تماما، لأن الناس صارت زياراتهم متبادلة للمصالح فقط إلا من رحم الله. ولهذا يا عبد الله، انظر إلى هذا العمل الذي ستقوم به، كيف أنه محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله ملكا على مدرجته على طريقه، فلما أتى إليه قال: أين تريد؟ قال الرجل: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال الملك: وهل لك عليه من نعمة تربها؟ هناك شيء بينكم؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك: إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. سبحان الله، يرسل الله عز وجل ملكا لرجل يمشي على قارعة الطريق الناس لا يعرفونه ولا يأبهون له حتى لو رأوه، والله عز وجل أحب هذا العمل. هذا الأمر محبوب، مسألة الزيارة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بمقدم جبريل عليه السلام، جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الزيارة كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم، يزورون بعضهم بعضا. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنهم أجمعين: ألا نزور أم أيمن وهي امرأة كبيرة، ألا نزور أم أيمن كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ زيارة ليس فيها مصالح، زيارة لله سبحانه وتعالى. هذه الزيارة قسمها العلماء على أقسام: زيارة واجبة، وزيارة مستحبة، وزيارة مباحة، وزيارة محرمة. فأما الزيارة الواجبة كزيارة الوالدين، لعل من فضول الكلام ومن تحصيل حاصل أن نقول للناس: زوروا والديكم. هذا أمر لا يحتاج إلى تنبيه، لأن للوالدين علينا حقا ينبغي أن نوفي به. كيف لا، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإحسان إلى الوالدين في غير ما آية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان زيارة الوالدين. ربما استقليت في بيت وحدك، لكن أنا أسألك: آخر مرة زرت أباك متى؟ آخر مرة زرت أمك متى؟ بعضهم ربما يكتفي بالجوال، وهو قادر على أن يأتي والديه أن يزورهما. والله إن بعض عوام الناس عند أن تراه تغبطه: كيف أنه بارا بوالديه، يعمل أعمالا عضلية شاقة، وفي آخر الليل قبل أن يذهب إلى بيته يتفقد والديه ويزورهما ويرضيهما، ثم بعد ذلك يذهب إلى أولاده. هذا هو البر، هذا هو حق الوالدين. كيف لا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رد شابا يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله، والسبب أن والديه بحاجة إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية وجاء في السنن بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر، قال: يا رسول الله، أنا جئت إليك وأبواي يبكيان للفراق، وتعرفون أن الأب ربما يكون شاقا عليه لمجرد السفر، فما بالك ربما يأتي ولدنا وربما لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذه الزيارة زيارة واجبة، حق عليك وليس تفضلا أنك تزور والديك. يا من تطيع زوجتك اسمع الكلام، فإن زوجتك لا تنفعك يوم القيامة. للأسف بعض الأزواج ربما زوجته تسحبه سحبا، وربما تأمره أمرا أن يقاطع والديه وينصاع، ينصاع الذي هو نعتبره نصف رجل، الذي يقدم زوجته على كلام والديه: يا عبد الله، إن والديك يقومان لك يوم القيامة وربما يشكوانك لأنك هجرتهما بالأشهر. لا تزور والديك. ومن الزيارة الواجبة صلة الأرحام، زيارة أرحامك، لا بد أن تزور أرحامك. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن أولى الناس بك وأولى الناس بصلتك هما أرحامك، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال الله عز وجل آمرا بصلتهم قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي لا بد أن تصلوا أرحامك حتى لو وجدت جفاء، حتى لو وجدت غلظة، حتى لو وجدت ربما عدم بشاشة وعبوس وجه واختصار كلام حتى تخرج، قم بالزيارة، قم بالاتصال بهم، هذا حق عليك لأرحامك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل وما يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. من الزيارات الواجبة عدها العلماء إجابة الدعوة، الدعوة إلى الوليمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. فإذا دعيت إلى وليمة وجب عليك التلبية، وهذه من الزيارات الواجبة. من الزيارات الواجبة وقد تكون كفائية زيارة المريض. النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. فعيادة المريض أي زيارته واجبة وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ولو زرت يا عبد الله فإنك تلقى أجرا عند الله سبحانه وتعالى، كما في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا فلم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قالوا وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال جناها. هذه من الزيارات الواجبة. أما من الزيارات المستحبة زيارة الإخوة في الله بينهم البين، وهذا قد تقدم معنا كيف أن الله عز وجل أرسل إلى رجل ملكا فأخبره بأن الله يحبه كما أحب فلانا فيه. ومن الزيارات المستحبة زيارة القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. زر القبر يا عبد الله، فزيارتك للقبور كما جاء في بعض الألفاظ فإنها تذكركم الآخرة، زر القبر حتى تتعظ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هادم اللذات. قالوا وما هادم اللذات؟ قال الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد منك إذا ذهبت إلى المقابر أن تتذكر الآخرة، لا أن تتلقي بأصدقائك وأصحابك ويقع كل مجموعة يتكلمون مع أصحابهم ويتذكرون الأيام السابقة وبعض الأعمال، وكأنها كأن المقبرة موقع إنجازات عملية، وهذا هو الحاصل هذه الأيام. نذهب إلى الجنازة وندخل المقبرة، بعض الناس ربما ما يأتي بالذكر، ثم بعد ذلك كل مجموعة على حدة ويتكلمون إذا سمعت من غير تعمد، فإذا هؤلاء يضحكون وهذا، وربما بعضهم يدخن وربما بعضهم يعمل المعصية، ولا كأنهم دخلوا مقبرة وسيدخلونها يوما ما محمولين، لكن إلى الله المشتكى. ومن الزيارات المستحبة زيارة الجيران، وهذا إن تسنى لك أو تسنى بين النساء بينهن البين وهذا من باب تدعيم المحبة والأخوة بين الجيران. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء في السنن والحديث حسن قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال لك جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال لك جيرانك أسأت فقد أسأت. أما الزيارات المباحة فكزيارة العيد، لو يتزاور الناس على أنهم لا يرتكبون محرما من المحرمات كتضيع صلوات أو اختلاط أو شيء من هذا القبيل فلا يجوز، وهذه من عادات الناس إذا زار بعضهم بعضا. وزيارة أهل الكتاب، إذا ستزور يهوديا أو نصرانيا ولا سيما إذا كنت داعية إلى الله فلا بأس بذلك إذا كان هناك مصلحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد زار رجلا يهوديا ثم أسلم ولد هذا الرجل اليهودي على يدي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت. وهناك زيارات محرمة كزيارة أهل البدع والأهواء. اعلموا عباد الله إن السلف قد شددوا في هذا الباب أننا لا نجالس أهل الأهواء مجرد مجالسة، فما بالك بزيارتهم وتعمد وتقصد المجيء عندهم. فقد قال الحسن البصري: لا تجالس صاحب هوى. وقال أبو قلابة: لا تجالس أهل الأهواء. وقال إبراهيم النخعي: لا تكلمهم. لما؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من سمع شبهة فلا يلقيها في المجلس. قال الذهبي رحمه الله تعالى: نعم، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فلو جالست أهل الأهواء ربما تتأثر بهم. وأيضا من الزيارات المحرمة إذا زرت مكانا وفيه منكر، منكر يقام وأنت جالس لم تنكر هذا المنكر فلا يجوز لك يا عبد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هناك آداب أثناء الزيارة ولعلنا لا نستطيع أن نستوعبها جميعا، فمن هذه الآداب الاستئذان. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالاستئذان يكون: السلام عليكم، وتستأذن ثلاثا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا وإلا فليرجع، وجاء بلفظ: فإن لم يؤذن له فليرجع، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث في الصحيحين. وجاءت قصة في ذلك أن أبا موسى الأشعري ذهب إلى عمر واستأذن ثلاثا ثم عاد أو ثم انطلق، فأرسل إليه رسول عمر وذكر أبو موسى حديثا مفاده في ذلك، ثم أراد شاهدا يشهد على ذلك فشهد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. منها أيضا المصافحة، مصافحة بين الرجال بينهم البين، أما مصافحة المرأة الأجنبية فحرام لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل آله. وجاء في حديث أميمة بنت رقيقة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. أما استحباب المصافحة بين الرجال فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت أو تساقطت سيئاتهم كما تتساقط أوراق الشجر. ومنها أيضا الهش والبش في وجه الزائر، فلا تكن عبوسا ولا تتضايق منه إلا إذا ضيق عليك، فلك أن تخبره بذلك إن كان هناك أذية. أيضا إكرامه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا من الآداب البعد عن زلات اللسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وجاء فليقل خيرا أو ليسكت. أيضا من الآداب أن يكون أمينا في المجلس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما المجالس بالأمانة. وجاء بلفظ: لا يتجالس قوم إلا بالأمانة، أن يكونوا أمناء فيما قيل في مجالسهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.